الحمد لله الذي أحكم بحكمته ما فطر وما بنى، وقرب من خلقه برحمته من تقرب ودنا، ورضي بالشكر من بريته لنعمه ثمنا. أمرنا بعبادته لا لحاجته بل لنا، يغفر الخطايا لمن أساء وجنا، أحمده مسرا للحمد ومعلنا، وأشهد أن لا إله إلا هو، يجزل العطايا لمن كان محسنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأمنا وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، اليمن السعيد أمسى حزينا، وقوى الشر أضعفها الله، تمتد مخالبها بالأطماع حينا وحينا، وكفى بالله ناصرا ومعينا. لقد توالت الفتن على اليمن بشكل كبير وسريع، وأظهرت الأيام والأحداث أخطارا محدقة تمر بها البلاد في طولها وعرضها، وبرز بشكل مخيف خطر الحوثيين واتضاح نواياهم الخبيثة وأطماعهم التوسعية وانفتاح شهيتهم للسيطرة، وتمدد شرهم وجندوا جيوشهم، قتلوا المئات وهجروا الآلاف، وطغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، سنة الله تعالى في خلقه واحدة ثابتة لا تختلف، ماضية لا تتخلف، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والتأريخ كما يقال يعيد نفسه، وأحداثه كما يلحظ تتكرر. ألا وإن من سنن الله في الكون أن جعل المدافعة بين الحق والباطل قائمة مدى الدهر، ماضية إلى أن تقوم الساعة، لا اتفاق بين حق وباطل ولا ائتلاف ولا اجتماع، والصراع مستمر والمعركة قائمة، وإن هي هدأت حينا رجاء لمصالح أكبر أو دفعا لمفاسد أعظم، فإنما هي استراحات مقاتلين تنتظر فيها الفرص المواتية للهجوم. قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وإن أعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين والرافضة الباطنيين ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، إنهم لن يهدأ لهم بال، ولن يقر لهم قرار، ولن تنام لهم عين ما بقي في الأرض مسلم يقول ربي الله. ومع خطوة الحزم في الحرب على الحوثيين أعداء الدين، أتناول معكم وصايا أولي العزم في عاصفة الحزم. الوصية الأولى: أن نكثر من الاستغفار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فمن أعظم وسائل الأمن الاستغفار، فبالاستغفار تغفر الخطايا والذنوب، وبه تكون البركة في الأرزاق، ومن فضائله أنه من موجبات رحمته تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ومن فضائل الاستغفار أنه من مبعدات العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ومن فضائل الاستغفار أنه من الوسائل الجالبة للخير العميم والمتاع الحسن، خاصة عند اقترانه بالتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وبالاستغفار تزداد القوة. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. الوصية الثانية أن نلهج بدعاء الله تعالى أن يصلح نياتنا وينزل علينا نصره ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم المجرمين. فالدعاء سلاح المؤمنين. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب يدعو عليهم فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ولا يزال النصر نازلا من الله تعالى للمسلمين ما داموا محققين لنصرة الله ودينه وباذلين لأسباب النصر الشرعية، ومن أهمها التعلق والتضرع برب البرية. فمن حكم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة في إنزال المحن والبلاء أن يتضرع إليه العباد ويلجأ إليه، كما قال جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فصار لزاما أن يعلم المسلمون أن من أوجب الواجبات في زمن الملمات رفع اليدين بالدعاء لله رب الأرض والسماوات الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ويكشف كربة المكروب إذا ناجاه، ويزيل الهم ويذهب الغم، ويحب العبد الأواه. فلعل ذلك الدعاء من أكف بيضاء نقية وقلوب صادقة وفية وأعين باكية تقية تخفف من تلك المآسي التي أقلقت المسلمين وأقضت مضاجعهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد العظيم، هو أعظم من حقق ذلك وضرب المثل الأعلى فيه. ففي غزواته كلها يستغيث بربه ويبتهل إليه ويتضرع بين يديه ويمد كفيه حتى إنه لينكشف رداؤه ويسقط ويرى بياض إبطه من كثرة مناجاته. فقد بات في غزوة بدر في ليلتها قائما يصلي إلى جذع شجرة ويطيل سجوده يقول: يا حي يا قيوم. يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم ويسأل الله النصر. وحين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جند قريش قال: اللهم هذه قريش أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم أحنهم الغدا. فعليكم عباد الله بالدعاء، فإنه من أسباب النصر على الأعداء، وخاصة إذا كان ذلك من عباد الله الضعفاء. قال صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إن الدعاء عباد الله هو سلاح المؤمنين الصادقين، وهو أقوى سلاح، والسلاح بضاربه. فكلما كان الداعي أخلص وأتقى وأقرب لربه كلما كان مستجاب الدعوة وكان منصورا بإذن الله تعالى. الوصية الثالثة أن ننبذ الخلافات التي بيننا وأن نسعى في الصلح ما وجدنا إليه سبيلا. فإن الخلاف والنزاع سبب الفشل وذهاب القوة، فلا نكن بنزاعنا سببا لذهاب قواتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فقد أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع بالكتاب والسنة، فقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وأخبر سبحانه أن التفرق والاختلاف من سبل أهل الكتاب، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأخبر سبحانه أن الذين رحمهم الله لا يختلفون، فقال تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وحاصل القول في هذه الآيات أن الاختلاف والتنازع عاقبته الفشل والخسران، وأن التعاون والوفاق سبب للفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. والمتأمل لتاريخ الأمم والشعوب بما فيه تاريخ أمتنا الإسلامية لا يعجزه أن يقف على عديد من الأحداث والشواهد والمشاهد على المستويات كافة التي تصدق ما أخبر به القرآن الكريم: كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أفرادا إن تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الوصية الرابعة: أن نحمد الله تعالى على نعمه، فبالشكر تدوم النعم وبالشكر تزيد. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، الوصية الخامسة: أن نحسن تفويض أمورنا إلى الله تبارك وتعالى، لا إلى قوتنا ولا إلى حولنا، فضلاً عن قوة غيرنا وحوله. قال الله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. والحذر كل الحذر من الاغترار بكثرة العتاد والعدة، ففي مواعظ القرآن لكل لبيب متكأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. فقال بعضهم حينها: لن نغلب اليوم من قلة، فوكلوا إلى هذه الكلمة، فلم تغن الكثرة عنهم شيئا، بل انهزموا. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبتت معه طائفة يسيرة، منهم عمه العباس وأبو سفيان بن الحارث، فكان النصر والظفر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الوصية السادسة: لا يكن هم أحدنا نشر المعلومة، أو أن يكون مصدرا للأخبار أو جسرا يمر عليه كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الوصية السابعة: قد نسمع بعض المخذلين يتحدث ويحلل ويروج لأسباب التخذيل، فلا نلتفت إليه ولا ننقل قوله، ولنعرض عنه ولا نشرك في مجالسنا. فالتخذيل من صفات المنافقين. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. هذا، وصلوا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليم سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم عليك بالرافضة والمنافقين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق الرعب في قلوبهم، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم الحوثيين المعتدين والرافضة الظالمين، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم خالف بين كلمتهم، وفرق جمعهم، واهزم فلولهم، وشتت جيوشهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب، وألبسهم لباس الخوف والذل، اللهم لا ترفع لهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وعظيم قوتك وبالغ حكمتك، اللهم ابسط أمننا وأهلك عدونا ووحد صفوفنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى، وأيده بتأييدك، اللهم وفق العلماء العاملين والرعية للعمل بما يرضيك، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم أنت عضدنا ونصيرنا، بك نحول وبك نصول وبك نقاتل، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، اللهم كن لولاتنا مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا، اللهم اربط على قلوب جنودنا الذائدين والمرابطين على حدودنا وثغورنا، اللهم قو عزائمهم وأنزل السكينة عليهم، واحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم أنزل عليهم نصرا من عندك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.